يقول هل للمرأة ولاية في طلب القصاص؟ كل وارث له ولاية في القصاص حتى ولو كان جنينا ننتظر لأن حتى تضعه أمه وننتظره حتى أيضا يبلغ ثم نقول له هل تريد تطالب بالقصاص أم تعفو. يقول إلى متى ينتظر الغائب؟ حتى يقتل. فلو مكث 10 سنوات ننتظره، وإذا لم نعلم أين مكانه نجري عليه أحكام المفقود. هل غالب لها لك أو السلامة؟ على التفصيل السابق. يقول إذا مات أحد أولياء الدم قبل استيفاء القصاص هل يرث هذا الحق ورثة هذا الولي؟ نعم، يعني لو كان مثلا أولياء الدم أخوين اثنين وكلاهما عنده 10 أولاد فمات أحدهم قبل استيفاء القصاص، ننظر رأي 10 هل تريدين طلب القصاص أم لا، وهكذا نستمر حتى تنفيذ القصاص. واضح؟ فلو مات أحد ننظر الورثة. يقول إذا مات مجنون ننظر البقية الورثة ورثة المجنون. ورثة المجنون. يقول لو أن الورثة 3 واحد عفى واحد طالب بالقصاص وواحد لم يطلب ولم يعفو فكيف نحكم؟ يقول ما في قصاص خلاص، مدام واحد تنازل ما في قصاص، ولأن 3 لم يطالب بالقصاص ما نحكم بالقصاص. عشان أوضح لكم الصورة هذه أكثر، لو شخص قتل تمام وعرفنا القاتل وقبض على القاتل ثم بحثنا عن أولياء الدم ما عرفنا ورجل مجهول مقتول، ماذا نفعل؟ نطبق الباب السابق، نقول إذا اعترف القاتل أو ثبت، نقول ثبت لدينا قتل فلان عمدا للرجل المجهول صفته كذا وكذا بس فقط، ما نحكم بالقصاص تمام. فلو ظهر أولياء نأتي للباب درس اليوم، هل تطالبون بالقصاص أو ما تطالبون؟ يعني الأول في الثبوت بس ثبت. واضح؟ كما سيأتي مثلا في السرقة الشرط لها 7 شروط كما سيأتي. لو أن شخصا سرق من بيت واعترف السارق أني سرقت من البيت وصاحب البيت ما نعرفه بعد السرقة انتقل، فنقول ثبت حد السرقة ثبتت السرقة على فلان وما نحكم بقطع اليد حتى يأتي صاحب البيت ويقول أطالب بالحق. واضح؟ بس حتى تفرقون بين هذا الباب والباب السابق، الأول في الثبوت والثاني في القصاص. فلو أتى صاحب البيت وقال أطالب بقطع يده تقطع يده تمام. يقول إذا مات المجنون وليس له ورثة والأولياء الآخرون قد اتفقوا على استيفاء القصاص هل يقام أو لا؟ ما يمكن ما له ورثة، كيف ما يكون ورثة؟ لابد يكون قريب لهم، ولو قدر أن ما يمكن ما له وارث لابد له وارث، لو قدر ما له وارث من هؤلاء يسقط حقه، يبقى العقلاء يطالبون بحقهم. يقول إذا لم يكن المقتول ورثة كاللقيط فمن أولياء الدم؟ هذا أمر للحاكم للقاضي، أن رأى بمطالبة بالقصاص يقول أرى أن يقتل يقتل يكون هو الولي. يقول هل يدخل في الشرط الأول أن يكون أكثر من ولي أم يلزم أن يكون وليا واحد؟ فلو وافق جميع أولياء القصاص وكان هناك ابن المقتول في بطن أمه فلينتظر أم لا؟ هذا سؤالك مصعب. واحد الشرط الواحد، يعني الشرط الأول إذا كان واحد، إذا كان في بطن الأم جنين روح الشرط الثاني. يقول إذا كان المقتول لا يعرف له أحد فليقتل القاتل؟ لا، ما يقتل، لابد المطالبة. تمام، المطالبة. يقول الميت دماغيا هل يعتبر من الأولياء؟ نعم، كل حي يعتبر من الأولياء حتى لو مجنون، فالميت الدماغي مثل المجنون منتظر. يقول ما معنى هذه الشروط الثلاثة أيضا فيما دون النفس؟ يعني لو شخص فقع عين شخص، تمام، ننظر ومات هذا الشخص المفقوع العين، ننظر الأولياء هل يطالبون بفقع عين الجاني أم لا. يقول ما الدليل على انتظار المجنون حتى يعود إليه عقله؟ لأن إذا كان من شروط القذف العقل، لأن اعتداء باب أولى للقتل. يقول لو كان أحد أولياء الدم هو ولد الجاني، شو نجاوب عبد الله؟ لو يقول لو كان أحد أولياء الدم هو ولد الجاني، يعني المقتول الأب، شو نقول له؟ أحد الأولياء مثلا عندنا عشرة، واحد منهم ولده، ها؟ كيف؟ أيوة، يعني شو تقول له؟ تقول هذا الدرس أمس مو اليوم، ما ثبت القصاص أصلا، عدم الولادة، تمام؟ يقول ما ننظر فيه، يقول أصلا القصاص ما ثبت حتى يطالب. يقول إذا كانت الجناية فيما دون النفس فالذي طالب القصاص المجني عليه أم أولياؤه؟ لو أن رجلا كبيرا فقع عين طفل صغير، ما نطالب القصاص، ننتظر حتى يكبر حتى يبلغ، فإذا بلغ نقول له هذا اللي فقع عينك تريد أن نفقع عينه مثل ما فقع عينك أم تتنازل؟ تمام، أيوة. ولو مات مفقوع العين نأتي بالورثة، تريدون نفقع عينه أم لا؟ يقول هل في مسألة مجنون ويبقى هذا المجني عليه حتى يفيق ويموت، هل هو القول المرجح أنه أم أنه في زماننا ربما يتدخل الطب في ذلك ويحكم على هذا المجنون؟ ما دام عندنا نص ما ندخل الطب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، قال عن مجنون حتى يفيق، ما دام مجنون تصرفاته باطلة حتى يفيق أو يموت وننظر الورثة من بعده. ولو خير الجاني وقلنا له لن نقتلك اليوم وإنما ننتظر، قد يكون أحد الأولياء يعفو من بعد المجنون، أو قد يكون مجنون يعود إليه عقله ويعفو عنك، مثل شخص مثلا متلبس فيه جن وأخذ عقله وقري عليه ثم عاد إليه عقله، فسيقول الجاني انتظروا ما أريد أن أموت الآن. يعني مقصود أن الحبس للقاتل حتى الانتظار أهون عليه من القتل، والإسلام ما يتشوف لإقامة الدماء حتى يثبت ذلك. نعم، يعني لو شخص مثلا قتل رجلا، تمام، وزوجته حامل في الشهر الرابع، ما نقتل الجاني إلا بعد 15 سنة حتى يكبر يبلغ ثم نقول له هل تطالب بالقصاص أم لا؟ يقول لو أن الجاني قال أنا ما أريد أنتظر وأقيم علي القصاص هل يقام عليه؟ لا، نقول له اجلس في السجن حتى توفر شروط استيفاء القصاص ونحكم عليك. يعني الحكم ليس بخيار الجاني، الحكم يسير عليه القاضي بالشرع وليس بطلب الجاني. يقول هل للحاكم القتل تعزيرا دون النظر إلى أولياء الدم؟ نعم، مثل لو قتل شخص الحاكم يقتل بدون النظر إلى أولياء الحاكم، كما فعل الصحابة رضي الله عنه في قتل القاتل عبد الرحمن في قتل القاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم ينظروا إلى أولياء الدم. ومثل قتل غيلة، يعني القتل على حين غرة، هذا يقتل ولا ينظر لمطالبة أولياء الدم. مثل ماذا؟ قتل غيلة، مثل شخص لو قال له إن أظهر له الصداقة ثم أتى به إلى البيت أو في السيارة فقتل حين غرة، هذا قتل غيلة لا ننظر إلى أولياء الدم بينما يقتل. واضح؟ ما هو الذي فيه القصاص إذا كان الشخص الآخر يعلم بالعداوة؟ ضرب، مضاربة مثلا وهو مستعد للتضارب، نعم، لكن حين غرة جالس شخص في المسجد أو في المدرسة ويقتل وما يعلم غرة، هذا يسمى غيلة، فعند المالكية وعند شيخ الإسلام يقتل. وكذلك لو شخص قال لآخر اركب معي في السيارة وريدك في موضوع، ركب معي في السيارة فقتله غرة، هذا يقتل ما ينظر لأولياء الدم. وكذا لو أدخل في بيته ولما جلس في البيت قتله حين غرة، هذا يقتل. لكن لو حصل بينهما شجار أو تضارب فقتل أحدهم الآخر، لا، هنا ننظر إلى أولياء الدم. إن المقصود أن الإنسان يحفظ يده ويحفظ لسانه على الآخرين حتى لا يتعرض للعقوبات.